تستني وطول حياتي وانا مستني مش خايف لاني شايف ان الحل ممكن وجاي صبري طال دي طول تلبال تهدك بال وانا مستني مستني وانا مستني بفكر ازاي احب داري وانا قلبي مات ويا اللي فات وساعات بكون كده عايش ولا انا بتقدم ولا حتى عاوز ليالي طوال صبري طال دي طول تلبال تهدك بال وانا مستني مستني وانا مستني واستحبابي بكون وحيد